وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيمٌ. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ رمادٍ اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم سواء علينا

سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم.